المحرمات، يريد أن يدخل في في في في في, في المحرمات، في محرمات الإحرام. الإنسان إذا نوى الإحرام ودخل في الإحرام، نعم، واقتصل للإحرام ونوى الإحرام، نعم، وقال نويت الحج والعمرة بعد أن لبس الإزار والرداء، نعم، يحرم عليه أشياء. فأراد الشيخ هنا أن يبين لنا الأشياء التي تحرم على المحرم بعد دخوله في الإحرام. فقال أول شيء، نعم، باب ما يجتنب المحرم من اللباس. شوف، باب ما يجتنب المحرم، أراد أن يتكلم في اللباس أول. نعم، طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا ما يجد، إذا ما يجد عنده نعلين عند الشافعية لابد أن الإيه أن المحرم يلبس في رجليه شيئا يظهر منه رؤوس أصابعه ويظهر منه كذلك إيه الكعبين، الكعبين العقب، العقب ويظهر منه كذلك الكعبين، الكعب، الكعب هو العظم، العظم الناتج في إيه العظم، هذا هذا هذا يسمى إيش يسمى الكعب، وأما هذا عقب، ويل للعقاب من النار، وأما هذا هو الكوى الكعبين، هذا كعب وهذا كعب، كذلك هو في الرجل اليمنى كذلك هذا كعب وهذا كعب، ولذلك يجب على الإنسان أن يقصر إلى فوقهما يستوعبهما، يستوعب غسلهما في الرجل، لابد أن يكون الماء من فوق الكعبين. نعم، طيب سيريان. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. لا يجوز له أن يلبس قميص لا فلينة ولا يلبس ثوب ولا يغطي رأسه إلى آخره، حسب ما بينه الحديث، هذا في اللباس. وفي الرجل يلبسون نعلين، يلبسون نعلين، وإذا لم يكن عنده نعلين وعنده خف مثل الكنترة فيجب عليه، يعني أن يقطع ما بعد العقب. والشافعية يزيدون كذلك يقولون على أن لابد أن تظهر أصابعه، الأصابع لدين أن تكون ظاهرة، وعند غيرهم في اختلاف بين العلماء. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف. متفق يعني رواه البخاري في جامعه الإمام العظيم رحمه الله تعالى، والإمام العظيم الثاني مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى في جامعه، اللذان أو اللذين هما أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في الأحاديث، لأن الناس أجمعت على صحتهما. نعم، طيب. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأخرجه محمد بن عبد الله بن يزيد. يعني الراويين هذا بسند وهذا بسند، وكلا السندين يروون عن من؟ عن مالك، يجتمعون في مالك رحمه الله تعالى، مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، سيدنا مالك ابن أنس إمام دار المدينة عليه السلام ورحمهم ورضي عنهم، وجمعنا بهم وجزاهم عنا خير الجزاء، وجمعنا وإياهم مع أصحاب الرسول، مع الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن شاء الله في أعلى الفردوس. وأخرجه محمد بن عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع بإسناده، وزاد فيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. شوف رضي الله تعالى عنه، شوف رضي الله تعالى عنه، يعرفون الرواية، يعطي كل واحد هذا روى كذا وهذا وافق كذا وهذا روى مثله، لكنه زاد رضي الله تعالى عنه، يعرفون الحديث ويعرفون اللفظ الزائد ويعرفون كذا ويعرفون كذا، فلذلك فازوا، ولن نصل إلى ما وصلوا إليه أبدا. كذب من يقول على أنه يصل إلى درجتهم رضي الله تعالى عنه، كذب، خصوصا في أهل هذا الزمان، نسأل الله السلام. وكل أن يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول أنا أحسن، والذين جاءوا من بعد، شوف من علامات الساعة، من علامات القيامة، أن يلعن آخر الأمة أولها، كما هو الآن الزمن، لا فيش يعني أحسن منه، يلعن آخر الأمة. إذا رأيت في الزمان يلعن آخر الأمة أولاه وعلم أن الساعة قريبة. هذا هو. إحنا الآن في علاماتها، في علاماتها المروءة راحت والشيمة راحت والشيء الذي كان راحت. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ويعفو عنا ويسامحنا. نعم طيب. القفاز أنا شيخنا مول الخشب هذا القفاز. القفاز هنا هذا الكمر الفرمة. وهذا هل يكون له ركوع بالآخر؟ لا. القفازين حق اليد. القفازين الشراب حق اليد. يحرم على الرجل يحرم على المرأة. طيب. القفازان شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. شيء يلبسهن النساء والرجال يغطين شراب اليد. شراب اليد. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرمون عليني لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. يعني إذا كان عنده سراويل ولم يجد شيء يستعمل السراويل. وإذا كان السروال كبير وسيع مثل إخواننا الأفغانستان، يعني سراويلهم يعني لو أردت أن تجعلها إزارا تصرف، لأن أخواننا الأفغانستان يلبسون السراويل كبار كده، يعنونها كبار كبار. فإذا كان السروال يصح أن يكون يلف ويشير مثل الإزار يفعله إزار، وإذا كان ما يفعل قد رخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلبسه. نعم يحرم فيه. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عن أبي نعيم أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بن عيينة. هذا إذا لم يجد، يعني ما عنده ولا يستطيع أن يشتري غيره ولا عنده شيء يستر عورته إلا السراويل، فيحرم في السراويل. نعم لأنه مضطر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب ولو لبس عامدا وجب عليه الفدية وهو دم شاة، ولا بأس بالهميان بكسر الهاء والقيس تجعل فيه النفقة. طاف ابن عمر قد حزم على بطنه بثوب. ولا الهميان ثوب تجعل فيه الإيه؟ النفقة يعني الفلوس، تجعل فيه النفقة يعني الفلوس التي ينفق بها على الأكل. الحزام الذي يربطه في وسطه ويجعلون فيه الفلوس التكر التي يصرفها النفقة، قيمة النفقة، قيمة الإيه من باب حذف المضاف، قيمة النفقة. فهذا يلبسه. ثم قال لك وقد حزم من؟ ابن عمر. وقد حزم ابن عمر على وسطه، على وسطه. نعم طيب. قال نافع لم يكن ابن عمر أقد الثوب عليه، إنما غرز طرفه على إزاره. أيوة. إنما إيش؟ لما تحزم رضي الله تعالى عنه غرز الإيه؟ غرز بعضه على بعضه، جعل الرأس هذا كذا والرأس هذا كذا. نعم طيب. يعني لم يجعله معقودا، تحزم ثم جعل الرأس هذا كذا وهذا الرأس كذا. نعم طيب. وسأل رجل ابن عمر أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم عقد وأنا محرم؟ فقال لا تعتد شيئا. فقال لا تعتد شيئا. لا تعتد ولا إيه؟ لا تعتد شيئا. لا تعتدن. لا تعتد شيئا. يعني لا تعتدي معناته أنه لا تعتد شيئا. تاء وعين. والتاء والتال. لا تزدد فيها. طيب بعدين امشي. ولم تر عائشة بالتبان بأسا. نعم شوفي عندك التبان أسر شغل او لا. التبان هو بضم التاء وتشديد الباء، سراويل صغير بغير اكمام. سراويل صغير في غير أكمام. كأنه هذا للمرأة. نعم. طيب. قال عطاء يتختم ويلبس الهميان ويروى عن ابن عمر الكراهية. يعني على أن يعني أن الخاتم لا بأس به. يعني لو جعل المحرم في يده الخاتم لا بأس به. وكذلك مثله الساعة. مثله الآن الساعة التي توضع في اليد لا بأس به. نعم. طيب. ويروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الكراهية في لبس المنطقة للمحرم وذلك جائز عند العامة. المنطقة الله أعلم هي أو الحذاء أو مثل الشنطة التي يجعلونها إيه الشنطة هذه. نعم. طيب. وفي قوله ولا البرانيس بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره لا بالكوفية ولا بغير الكوفية، سواء كانت الكوفية صغيرة مثل الذي نضع على رؤوسنا أو كان مثل ما يفعله أخواننا المغاربة يجعلون إيش يجعلون على رأسهم مثل البرنس، يعني يغطي رأسه مع جميع رأسه، هذا يسمى البرنس. نعم. طيب. فإن غطى شيئا منه فعليه الفدية. وقال أصحاب الرأي لا فدية لأن إحرام الرجل في رأسه، إحرام الرجل في وجهه وفي رأسه. نعم. طيب. وقال أصحاب الرأي لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس، ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم. روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم. نعم. وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه، فلا يجوز له ستر واحد منهما. يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما المرأة فحرمها في وجهها، لا يجوز لها ستر وجهها ويجوز لها ستر رأسها. فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه. مثل ما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت إذا مروا بنا الأجانب، يعني إذا مروا بنا الأجانب أرخينا البراقع على وجوهنا وجافيناها عن إيه وجافيناها تجافيناها، وإذا ذهبوا عنا الأجانب رفعناها رضي الله تعالى عنه. والآن المرأة تبدي وجهها نسأل الله السلام وتجعل الحمرة تجعل كذا وتخرج أمام الناس بالحمرة وبالهذا، هذا كله ذهبت الشيمة وذهب الأدب الذي كان يعرفونه الناس سابقا من آداب الإيمان نسأل الله السلام. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابهن من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا وقالت لا تلثم ولا تبرقع، ومن ثم تسدل ثوبا، وممن قال تسدل الثوب عطاء، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن يكون متجافيا عن وجهه، اشترط أن يكون الشافعي اشترط أن يكون متجافيا يعني بعيدا عن وجهها. نعم. ولو وضع المحرم يده على رأسه أو المحرمة على وجهها فلا شيء عليهما، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء. نعم. ولو وضع على رأسه مكتلا أو طبقا فاختلفوا فيه، ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عنه. يعني لو حمل على رأسه المحرم، لو حمل على رأسه شيئا يعني لا يريد به التغطية، لا يقصد به التغطية لا بأس، أراد به أن يحمل متاع على رأسه لا بأس، بشرط أن لا ينوي ستره. نعم. طيب. ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عنه من الحسين قالت رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. يعني واحد منهم كان آخذا بخطام البعير أو الدابة التي كان الرسول راكبا عليها، والثاني سيدنا أسامة وزيد أحدهما يمسك الحبل حق الدابة، والآخر يجعل على العود الثوبة ويظلل الرسول مثل الشمسية، يظلل على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هنا أخذوا رضي الله تعالى عنهم على أن الاستظلال لا بأس به. فأنت لو ركبت السيارة ودخلت في السيارة لا بأس فيه. هذا بخلاف ما يفعله بعض الخوارج. نعم يكشفون السيارة. نعم طيب. وهذا قول عامة أهل العلم، وكره مالك أحمد رحمهم الله تعالى للمحرم أن يستظل راكبا. نعم. واختلف أهل كره العلم وحرم بخلاف الذي يحرم، كره يعني جعل الأولى أن يكون باديا. نعم. واختلف أهل العلم فيها في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، فإن لبست فعليها الفدية وحرمها في الوجه واليدين، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قول الشافعي، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ينتقب يعني لا تجعل الايه الصدر على فمها، تجعل كذا هكذا، لا تنتقب. نعم النقاب. نعم. ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ولا شيء عليها. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما تلبس المرأة في إحرامها، قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز كل شيء، لا تغطي وجهها ولا كفيها، إحرام المرأة بوجهها وكفيها، وإحرام الرجل في رأسه عند الشافعية، وعند غيرهم في رأسه ووجهه، في رأسه ووجهه كسيدنا عبد الله بن عمر كما مر علينا. نعم. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف، بل يلبسن عليه، ولو لم يجد النعلين معه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ويجعلهما كالمقعب ثم يلبسهما، فلو لبس قبل القطع فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع أو المقعب مع وجود النعلين، فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل. وقال بعضهم: لا شيء عليه، لأنه في معنى النعل. وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري والشافعي وإسحاق. وقال عطاء: إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن في قطعهما فسادا. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، لعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين، وحديث ابن عمر الصحيح على أن اليوم أحمد ما ذهب إلى كون فيه فسادا، وإنما ذهب للرواية الأخرى، لأنه أشد الناس تمسكا، رحمه الله الإمام أحمد أشد الناس تمسكا بالحديث، كان لا يأكل ولا يشرب حتى يسمع أن الرسول كيف كان يفعل، امتنع عن أكل البطيخ امتنع عنه لأنه لم يبلغ أن الرسول كيف كان يأخذ الشجرة حقت الحبق، كيف كان يأكلها حتى بلغه أن الرسول كان يأخذ الشجرة يعني الحبة الذي يشقره من البطيخ، يأكل اليمين ثم يأكل اليسار ثم يأكل الوسط، فلما بلغ أن الرسول يفعل ذلك بعد ذلك أكل البطيخ رضي الله عنه. أشد الأئمة تمسكا بالحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقولون رحمه في المصطلح: وما سمعت من حديث فعملي ولو مرة كما روي عن ابن حنبلي رضي الله تعالى عنه. نعم. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس. هذا صحيح. ذهب مو لأجل على أن فسادهما، لا، ذهب لأن في رواية أخرى لم تشترط القطعة من أسفلهما. طيب. ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد عليهن فليلبس خفين. ولم يذكر فيهم الايه بهذه الرواية القطع، فأخذ بها رضي الله تعالى عنه، لم يأخذ بقولي على أنه فيه إسراف، لا، هذا إسراف إلا لا ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب مع وجود النص. نعم. طيب. قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئا منهما. وفتق السراويل وفتق السراويل فتق يعني على أنه يفك الخياطة نعم طيب. فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. كان الجمهور حملوا على المقيد. كان كان الجمهور حملوا الرواية التي ليس فيها القطع على الرواية التي فيها القطع. نعم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بالرواية التي ليس فيها قطع. رضوان الله تعالى ما من إمام رحمهم الله تعالى أسيادنا ورؤساؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء إلا ومعه دليل رضي الله تعالى عنه. نعم طيب. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح وفيه أمر بقطع الخفين ولا فساد فيما أمر به الشرع أو أذن فيه. شوف الشيخ جزاه الله خير. شوف الشيخ هذا الذي أنا أقوله. الشيخ يقول ولا فساد في ما أمر الشرع. الشرع يقول اقطع ومن يقول على أنه لا نقطع لأنه يفسد الخف لا محل من إعراب. مدامة الرسول يقول اقطع ويقطع ما ما ما ما ما ما الخفين أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر الرسول يمشي وأما قوله لا فساد ما فساد على الشرع هو محل من الإعراب. نعم. إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة. إذا نحن نفعل شيء والشريعة المحمدية الله أو رسوله ينهانا عن الشيء ونحن نفعله هذا هو الفساد. وأما إذا أمرنا بفعل الشيء ليس هذا فيه فساد. نعم. وليس على العباد في أمر الشريعة إلا اتباع. نعم. وليس لنا إلا اتباع. أحمد مثل ما يقول الإمام ابن مالك في الألفية هو جابه لأجل على أن إلا أداة الاستثناء قد لا تعمل في الاسم الذي بعدها فنقول إلا أداة حصر ملغاة لا عمل لها إذا وقعت بعد نفي أو نهي. ليس لنا إلا اتباع. أحمد اتباع إيش نعرف؟ نقول إلا اتباع إلا أداة حصر ملغاة لا عمل لها اتباع اسم ليس لنا إلا اتباع أحمد. يعني اتباع أحمد هو لنا. فهنا اتباع اسم من؟ ليس. اسم ليس. وإلا ملغاة لا عمل لها. لا عمل لها. تفيد الإيه؟ تفيد الحسرة. شوف رضي الله تعالى عنه. كان العلماء السابقون إذا مثلوا بأمثلة يمثلون بأمثلة فيها أمر ونهي ووعظ في الدين. ليس لنا إلا اتباع أحمد. فأحمد ليس لنا إلا اتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه في جميع أفعاله وأوامره ونواهيه صلوات الله وسلامه عليه بقدر حبه. نعم. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار فإن فعل فعليه الفدية. نعم. فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه وهو قول عطاء وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية. وقال مالك ليس له لبس السراويل وكذلك قال أبو حنيفة ويحكى عنه أنه قال يفتك السراويل ويتزر به وهذا لا يصح لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به دون أن يفتقهما. نعم. الإنسان لا يتشدد ولا يتصعب. الرسول قال فليبس السراويل عند عدم الوجود خلاص. نعم طيب. قال الإمام في قوله عليه السلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران دليل على أن المحرم ممنوع أن يطيب في بدنه وثيابه رجلا كان أو امرأة. الورس والإدار والزعفران الورس والزعفران كلاهما من الطيب من الطيب فإذا يحرم على المحرم الطيب. نعم. هذا بعد الايه؟ بعد الاحرام. واما قبل الاحرام يسن ان يتطيب كما ان الرسول قد تطيب، ولو بقي بعد الايه؟ ولو بقي بعد الاحرام. نعم. ولا يجوز له اكل طعام فيه طيب، فيه طيب ظاهر، فان فعل فعليه الفديه. نعم. ولو شم شيئا من نبات الأرض مما يعد طيبا كالورد والزعفران والورس فعليه الفدية، ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجال والتفاح والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان. كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. العطر لا يأتي به في جسده ولا في ثيابه، وأما الشجر لا يشمه، لأنه متى نقول الشجر هذا الشجر يحرم شمه، لأنه لو جعله في ثيابه نعم لا ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه لا يستعمل طيبا إلا بالشم. نعم. كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. نعم. طيب. سئل عثمان رضي الله عنه عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال نعم يشم الريحان. يشم إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا، وأما إذا يقربه عند أنفه ويشمه فبعض العلماء قال على أنه استعماله طيبه، استعماله بالشم طيبه. نعم. وقال جابر لا يشم، والعصفر ليس بطيب، روي ذلك عن جابر. نعم. ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان فعليه الفدية، فإن دهن جسده فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب، لأن الدهن لا يكون إلا في الرأس وفي اللحية فقط. نعم. طيب. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد، قال حدثنيه محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن الحسن أو سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. والمقتت المطيب. ورواه أبو عيسى، يعني إذا ادهن بزيت يعني في جسده، في جسدي، وأما في اللحية وفي على الرأس لا يحرم، لأن شعر الرأس وشعر اللحية محل زينة الرجل. نعم. فلو ادهن في باقي جسده من غير والزيت لم يكن أو السمن لم يكن فيه طيب لا بأس به. نعم. ورواه أبو عيسى عن هنان بن السري عن وقيع عن حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل. من الذي يقول زيد؟ ابن عباس. مذهبه كل له مذهب، كل له مذهب. الشافعية يحرمون شم الايه؟ شم الطيب الشجر، شم الشجر الذي تعد طيبا، لأن شم استعمال، وبعضهم يعدون على أن الشم غير استعمال، وكل له وجه وكل له استنباط رضي الله عنه ورحمه. نعم. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال أصحاب الرأي عليه الفدية بما اتهن جسده. ولا بأس للمحرم أن يبتحل بقحل لا طيب فيه من رمد وغيره، قاله ابن عمر. رمد يعني الوجع حق العين، الرمد هو مرض في العين، مرض العين لما يصير أحمر. نعم. فإن ابتحل بما فيه طيب فعليه الفدية، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد إسحاق. وروى أبان بن الإثمد عثمان الإثمد الأصلي هو الإثمد الذي يباع الآن، الذي يباع ليس بأصله. الإثمد هو حجر إذا ابتحل به الإنسان يعني بأمر الله سبحانه وتعالى يكون نظره قويا، نعم. لكن إذا كان أصليا. نعم. طيب. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق. سفيان وأبان أظن سفيان إذا أطلق فالمراد به الثوري الكبير، وإذا أرادوا به الصغير أبو سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة نعم. وروى أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم. إذا اشتكى يعني يعني يعني يقول يعني يقول عين عينيه بها مرض عينيه بها مرض نعم. ضمضها بالصبر. الصبر شيء مر يباع عند الايه كان اهل الاول دائما يبعون الصبر لانه بارد لانه بارد في العين نعم. وكان ابن عمر اذا رمد وهو محرم اقطر في عينيه الصبر اقطارا. باب من احرم في ثيابه. بس اقرا ان شاء الله نعم جزاك الله اقرا ان شاء الله جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وارحمنا والمسلمين أجمعين. الثاني رعاء العبل يجوز لهم ترك المبيت بعذر الرعي. فإذا رمى الرعاء أهل السقاية يوم النحر جمرة العقبة فلهم الخروج إلى الرعي والسقاية وترك المبيت في ليالي من جميعها. ولهم ترك الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق وعليهم أن يأتوا في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا أرادوا النفر أو اليوم الثالث إذا أرادوا التأخير إذا أرادوا التأخير نعم. فيرموا على اليوم الأول ثم على الثاني ثم ينفروا ويسكت عنهم رمي الثالث كما يسكت عن غيرهم ممن ينفروا. ومتى أقام الرعاء بمنا حتى غربت الشمس لزمهم المبيت بها تلك الليلة أي الليلة الليلة الثالثة ليلة 13 لو غربت عليهم الشمس وهم لم يتحركوا ولم يأخذوا في أسباب السفر الرحيل فعليهم مبيت تلك الليلة. يعني يقول هؤلاء أهل الأعذار نعم. طيب. ولو أقام أهل السقاية حتى غربت الشمس فلهم الذهاب إلى السقاية بعد الغروب لأن شغلهم يقوم ليلا ونهارا. أيوة ليش فرق بين أهل السقاية وفرق بين أهل الإبل. أهل الإبل بالليل الإبل ما يدور الأكل راقد في محل لا يرعى لأن الإبل لا ترعى إلا بالإيه لا ترعى إلا بالنهار بخلاف السقاية الذين يضعون الإيش الزبزب في مكة نعم وهم يشتغلون بالليل والنهار هذا الفرق بينهما نعم. طيب. قال بالحاشية ظاهر كلام الروضة وأصلها أنه يمتنع عليهم ترك رمي يومين متواليين وهو بالنسبة لوقت الاختيار أو مبني على خلاف ما صححه من بقاء وقت الرمي أداء إلى آخر التشريق. يعني يقول على أن وقت رمي الجمار يبتدئ من بعد نصف الليل ليلة النحر وقته من بعد نصف ليلة النحر إلى أن تغرب الشمس من يوم 13 من يوم 13 فلو إنسان ما رمى أول يوم ولا رمى السبعة ولا رمى يوم التشريق الأول 11 ولا 12 ولا في 13 نقول له يرمي ولا ما يرمي نقول له ارمي السبعة عن يوم النحر لكن لا يحلق قبل الرمي بل يرمي بعد ذلك يحلق نعم. وكذلك نقول له كذلك يرمي عن اليوم الحادي عشر الثلاثة على قول الشافعية ثم يرجع على قول الشافعية يرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرمي الثلاثة عن اليوم الثالث عشر نعم. هذا عند الشافعي. أما عند غيرهم يقولون إذا رمى كل يمرة يجوز له أن يرمي عن اليوم الثاني واليوم الثالث. الشافعي يقولون لا لأنه ارتباطها هذا واحد واجب مثل الطواف تريد أن تطوف سبعة أشواط لا بد أن تكمل الشوطة. وإذا أردت أن تفعل ثاني سبع ثاني أو تكمل الأول الشافعي يقول الشافعي مثل ما تقدم عندنا الشافعي ابن حجر يقول لأن الثلاثة معدودة واحد يرمي الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يرجع إلى الأول ويرمي عن الثاني اليوم الثاني الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يرجع. وعند غير الشافعية لا يجوز أنك إذا رميت الأول تقول هذا عن اليوم الأول ترمي أو أنت في محلك ترمي السبعة كمان ثانية تقول عن اليوم الثاني ترمي عن اليوم الثالث. نعم طيب كل له حجة كل له حجة. بعض الشافعية قالوا على أنه لأن هذا الشيء مثل الطواف أنت تطوف تقول نويت أن أطوف سبعة أشواط بعد ذلك تطوف ثلاثة وتقول أريد أن أطوف سبعة أشواط. نقول أول كمل الأول كمل الإيه الأول. هذا ما أخذ الشافعية ما أخذ لأن الأول أنت ما كملته ما يمكن أن تدخل شيئا في شيء. المشغول لا يشغل أول كمل الأول سبعة كذلك هنا الثلاثة مثلها. فقد تقدم عندكم عن الشيخ ابن عجل. نعم طيب وهو مذهب أحمد فعليه يجوز لهما كغيرهما ممن لا أذر له ترك رمي يومين متواليين. وكلامهما هنا طبعا فيه البغى والقائل بأن المتدارك طباع ومذهب مالك. وقول الزرقشي الكلام هنا في ترك المبيت مع الرمي وثم في ترك الرمي يقول يعني يقول على الشافعية يقولون على أنه لو لم يرمي أول يوم ثم رماه في اليوم الثاني أداء. غيرهم يقول لا يقول قضاء لأن الشافعية يقولون على أنه وقت الرمي من دخول نصف الليل ليلة النهر وينتهي بانتهاء غروب الشمس هذا كل وقت الرمي. وقت الاختيار أما ما تقولونه غير الشافعية يقولون هذا وقت الاختيار وأما وقت أما الوقت الذي هو الواجب أن ترميها في أي وقت من هذه الأوقات. نعم مثل الصلاة أداؤها في أول الوقت أفضل لو أديتها بعد ساعة والوقت لم يخرج صحت ولا ما صحت أديتها ولا ما أديتها فدوت في الوقت أداء. نعم لكن فاتتك الفضيلة نسأل الله أن يوفقنا. نعم أي ولا يرخص للمعذور ترك رمي يومين مع ترك المبيت لئلا يترك شعار النسك. بخلاف غير المعذور فإنه لما امتنع عليه ترك المبيت جاز له تأخير يومين المعذور. وأما غير المعذور لا يجوز له أن يترك مبيت ليلتين. ولذلك قالوا على أن النفر الأول يفترض فيه أن يبيت الليلتين فإذا لم يبت الليلتين لا يجوز له أن ينفر. ولو بات ليلة واحدة أو لم يبت الليلتين وأراد أن ينفر نقول لا أنت لم تبت ليلتين فمن تعجل في يومين يعني على أنه بات ورمى اليوم الأول وبات ورمى اليوم الثاني وتعجل لم يرد أن يبيت الليلة الثالثة ولا يرمي يومه فله. نعم طيب هذا إذا لم يكن معذورا. وأما المعذور فهذا معه من الله فسحة. نعم طيب يرد بأن جواز تأخير يومين إنما هو لكون الأيام الثلاثة كاليوم الواحد بالنسبة للوقت. نعم ومذهب أحمد كما تقدم فلا فرق في جواز التأخير بين المعذور وغيره. وأما ترك المبيت يختص بالمعذور. نعم. فجوازه له للعذر فجوز له للعذر يعني ترك المبيت جوز للعذر. وأما الرمي فيجوز أن المعذور وغير المعذور يجوز أن يؤخر. وأما المبيت الليالي لابد للمعذور فقط. نعم طيب فجوز له للعذر لا يقتضي خروج وقت أداء الرمي في حقه. نعم. ولا يلزم من ذلك ترك شعار النسك. نعم. لأن شعار الأعظم هنا وهو المبيت ساقط عنه. وأما الرمي فالتوصية في وقته للمعذور وغيره يدل على أنه شعاره يحصل بأي وقت فعل فيه. وظاهر كلامهم أنه يجوز للمعذور وغيرهم التدارك ليلا ونهارا ومذهب الحنفية وبعض المالكية. والبعض الآخر يقول الرمي ليلا قضاء وهو المصور عندهم وعند الحنابلة لا يرمي ليلا بل يرمي بعد الزوال من الغد قبل الزوال وبعده. يعني لو لو لو كان ما رمى أول يوم عند عند عند عند الحنابلة يرمي ثاني يوم، يرمي ثاني يوم سواء كان قبل أن يرمي أو بعد أن يرمي، نعم ذلك اليوم. نعم. وعند الشافعي يجوز الرمي ليلا، لأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تأخرت زوجته ونفست في الطريق وجاءوا في آخر الليل فأمرهم أن يرموا ليلا، رضوان الله تعالى على الجميع. نعم. وهو ظاهر، وإن أفهمت عبارة البغوي خلافه لأنها مبنية على ما ذهب إليه مما مر عنه، أي من أن التدارك قضاء وهو مذهب مالك ما تقدم. فرع، قال في المجموع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا، فرع به الدارمي وغيره. الشافعي يقول الشافعية يقولون إذا لم يرمي أول يوم ورمى ثاني يوم ليس بقضاء، ليس بقضاء أداء، لأن الوقت واحد، الوقت واحد، وهو من إيه؟ من دخول الليل، من دخول نصف الليل إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. واليوم مالك يقول إذا لم يرمي أول يوم ورماه ثاني يوم يكون قضاء، يكون رمي أول يوم في ثاني يوم يكون قضاء، نعم، لأنه لم يرمي في وقته. وكل له استنباط وأخذ ودليل، رضوان الله تعالى عليه. نعم. وقال فيه أيضا فرع، ذكر الروياني وغيره أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر، فإن أخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم. وبعضهم كذلك يقول على أن دم يوم النحر لابد أن يرمي في اليوم، ولا بد أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر. نعم. لأن الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا. نعم. أقول قال في مغني المحتاج شرح المنهاج وقول المجموع، قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر، أي في تأخيره محمول على أنه لا يرخص لهم في الخروج أو وقت الاختيار. الثالث، من له عذر بسبب آخر، فمن له مال، من له عذر بسبب آخر لا بسبب الرعاء ولا بسبب إيه؟ السقاية، بأن كان له مريض في الصحة، وهذا المريض الطبيب يقول له أنت لازم أنك بالليل تبات معه، وهو يريد أن يبات في عربة، فهذا عذر ولا مو عذر؟ ها؟ فلو أن يبيت مع مريضه عذر. نعم. كذلك يقاس على إيه؟ يقاس على على على الرعاء، ويقاس كذلك على إيش؟ على السقاية. نعم. طيب. كمن له مال يخاف ضياعه أو استغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه أو مال معه، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، أو يطلب عبدا آبقا، أو يكون آبقا يعني شارب. نعم. فلو أن يذهب ويبحث عن إيه؟ عن رقيقه ويحرس ماله. نعم. طيب. أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك، فالصحيح أنه يجوز لهم ترك المبيت، ولهم أن ينفروا بعد الغروب ولا شيء عليهم. الرابع، لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات فاشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه، وإنما يؤمر بالمبيت المتفرقون، والله أعلم. يعني لو جاء بالطائرة، لو جاء إنسان بالطائرة إلى جدة قبل الصبح بساعة قبل طلوع الفجر بساعة، وركب السيارة من جدة وذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر، ووقف في عرفة واشتغل بالوقوف وطلع الفجر، هل نقول له يجب عليك أن تذبح فدية لليث مزدلفة؟ نقول لا، ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه اشتغل بالوقوف. نعم. المسألة الثانية، يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق، الجمرات الثلاثة، كل جمرة بسبع حصيات. يجب على كل على الحاج أن يرمي كل يوم في أيام التشريق، في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الثلاثة، يرمي الأول الذي جاءت منه، مو هنا جاءت مكة الذي رماه يوم عشر، لا الذي يوم عشر يكون في الآخر، الذي رماه أول يوم عشر يكون في الآخر، جمرة العقبة هذه بس واحد يوم يقدمها وهو يوم عشر يوم العيد، يرميها سبعة فقط. وأما يوم حادي عشر يرمي الثلاثة. من فين يبتدي؟ يبتدي من الأول الذي جاءت منه، يبتدي من الجمرة التي فوق الأولى التي جاءت مسجد الخيف، يبدأ يرميها سبعة، ثم يرمي الثانية سبعة، ثم يرمي جمرة العقبة سبعة، يجعلها أخيرا، ثم كذلك ثاني يوم، كذلك يوم 12 مثله، يوم 13 مثله إذا لم ينفر. نعم. طيب. ويأخذ 21 حصاة، ويأخذ 21 حصاة، سبعة وسبعة وسبعة، كم يصير؟ 21. نعم. ويأتي الجمرة الأولى وهي تلي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة وهي ما تلي الخيف، تلي الخيف. إيش معنى الخيف؟ الخيف المحل الذي يكون بين جبلين، بين جبلين، كل محل بين جبلين يسمى إيه؟ خيف. مثل شعب علي، شعب عامر، هذا يسمى إيه؟ خيف. خيف خيف خيف بني هاشم، خيف بني عامر، شعب بني هاشم، شعب بني إيه؟ عامر. شعب وخيف معنى واحد، الشعب ما كان بين المحل الذي بيكون بين الجبلين، هذا جبل وهذا جبل، قنو وقنو، هذا المحل يسمى ايه؟ خيف، يسمى خيف، يسمى تعب. نعم. طيب. وهي في نفس الطريق الجادة، وهي يعني الجمرة الأولى في نفس الطريق الجادة، الجادة التي توصل إلى فين؟ توصل إلى مكة، وتوصل إلى الجمرات، وتوصل إلى مسجد الخيف. الجادة التي مش معنى جادة، الجادة التي يطرقها الناس، التي يمشي فيها الناس، الآن احنا نسميه الشارع العام، الشارع العام، عندنا شارع عام وعندنا شارع خاص، الشارع العام الذي يطرقه الناس، والشارع الخاص الذي لا يطرقه إلا أهل البيوت، أهل البيوت الساكنين فيه. نعم. طيب. ويأتيها من أسفل منن، ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه، ويستقبل